لكن كلام على المصائب التي تنزل من الله سبحانه وتعالى من الجد ومن الجوع ومن الخوف وغير ذلك الذي من الله سبحانه وتعالى ليس للعبد فيه دخل. اما الذي يكون من تقصير الناس وتكاسل الناس فهذا يكون اللوم عليهم انهم الذين قصروا وفرطوا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. مسلم قد يكون فقير ما يملك شيء والكافر عنده ملايين الملايين، لا لهوان المؤمن على الله ولا لمحبه للكافر، وانما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق كان ينام على الحصير حتى اثر في جنبه، وكان يجوع يوما ويشبع يوما، وربما ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاه والسلام. قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله لعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف رحمه الله ساق الحديثين مساقا واحدا لانهما في اسناد واحد ومخرجهما واحد وهو الترمذي، خرجهما واحد وهو الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما عظم البلاء عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، هذا في حق المؤمن. واشد الناس بلاء الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ثم الامثل فالامثل. تعلمون ما حصل على الانبياء عليهم الصلاه والسلام من الابتلاء والامتحان، ما حصل لنوح عليه الصلاه والسلام، ما حصل لهود، ما حصل لصالح، ما حصل لشعيب، ما حصل للوط مع قومه، ما حصل لابراهيم عليه الصلاه والسلام من الابتلاء والامتحان، حتى انه القي في النار، وحتى انه امر بذبح ولده، امر بذبح ولده بيده، امر هو ان يذبحه بيده. ابتلاء، ان هذا لهو البلاء المبين، لكن لما امتثل وصبر كانت العاقبه له حميده عليه الصلاه والسلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فالمسلم يتسلى بهذا، وهو أن هذا الابتلاء الذي يجري عليه يقابله جزاء من الله سبحانه وتعالى، متى؟ إذا صبر، إلى صبر. أما إذا جزع ليس له جزع كما يأتي في آخر الحديث، إلى صبر. فعظم الجزاء ما عظم البلاء مع الصبر والاحتساء. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا رد على هؤلاء الذين يقولون ما بال الكفار يغفلون بالنعم والمسلمين كذا. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فهذا دليل على ان الله يحب هؤلاء المبتلين. فمن رضي فله الرضا، يعني رضي بقضاء الله وقدره له الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط يعني جزع ولم يصبر فعليه السخط من الله سبحانه وتعالى. هذه النتيجه، هذه هي النتيجه. يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بيان فضل الصبر على المصائب وأنه يورث هداية القلوب